وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ أيها المسلمون أيها الغافلون أيها النائمون هل سمعتم بمشطرة إخوانكم في جمهورية البوسنة والهرسك الإسلامية يا من تلذذتم بالفراش يا من تلذذتم بالطعام يا من تلذذتم بالشراب يا من عاقبتم الأزواج والأولاد يا من وضعتم بين أيديكم أصناف وألوان الطعام والشراب هل سمعتم بما حدث لإخواننا وأخواتنا المسلمات في جمهورية إسلامية في قلب جزيرة البلقان في يوغوسلافيا هل سمعتم ما حدث لإخوانكم المسلمين في جمهورية البوسنة والهرسك تعالوا بنا يا عباد الله أيها المسلمون في كل مكان أيها الغافلون النائمون انتبهوا استيقظوا أزيحوا شطار النوم والغفلة عن عيونكم وعن قلوبكم لتعلموا أن الحروب الصليبية ما انتهت ولم تنتهي إلا إذا شاء الله وإلا إذا عاد المسلمون إلى ربهم جل وعلا وإلى إسلامهم إلى مصدر عزهم وإلى مصدر شرفهم هل سمعتم ماذا يفعله النصارى الصرب في يوغوسلافيا بإخواننا وأخواتنا في جمهورية البوسنة والهرسك المسلمة والله إن العين لتحي والله إن العين لتدمع والله إن العين لتدمع وإن القلب لا تمسك وإنا لما يحدث لإخواننا على مرأى ومسمع من الدنيا لمحزونون أين دعاة حقوق الإنسان؟ أين دعاة حقوق الإنسان؟ أين الذين يتمنون لحقوق الإنسان؟ أين الذين يتمنون للديمقراطيات؟ أين الذين يرقصون على مسرح حرية الاعتقادات؟ خرست ألسنتهم وباتت قلوبهم حلال لهم حرام على الموحدين حرام على المسلمين على مرأى ومسمع من الدنيا يذبح المسلمون ذبح الخراف فتعالوا بنا لعل الأعين الكامنة أن تدمع ولعل القلوب الميتة أن تحتي وأن تستيقظ وأن تقوم من سباتها العميق وأن تنفض عن كاهلها غبار وقطار النوم هذا الذي طال وطال أمده وطالت مدته تعالوا بنا لنطير على جناح السرعة إلى إخواننا وأخواتنا إلى المسلمة التي صرخت على صوتها وإسلاما ومعتصما تقول يا مسلمون هزك عرضي وبكرت بطني وبكرت بطني. ووضع قائد الميليشيات النصراني الكافر قطة حية في بطنها بعدما أخرج الجنين من بطنها، أخرج جنينها بعدما بقر بطنها وهتك عرضها واعتدى على شرفها، وجاء بقطة حية ووضعها في بطن أختك، في بطن أختك أيها المسلم. وسخر وضحك بأعلى صوته وهو يقول لها، أنا لا أريد أن أرى هل ستنجبين ذكرا أم أنثى، هل ستنجبين ذكرا أم أنثى، على مرأى ومسمع من الدنيا، على مرأى ومسمع من المسلمين، من المسلمين السذج، من المسلمين الذين فتحوا بلادهم للنصارى، وفتحوا قلوبهم للنصارى، وفتحوا بيوتهم للنصارى، ويأتي المسلم السادس الغافل ليسألني ويقول لي يا شيخ إن لي صاحبا نصراني، هل علي حرمة في زيارته في التودد إليه؟ اسمعوا أيها الغافلون، اسمعوا أيها السادسون، ماذا يصنع النصارى بإخواننا الموحدين وأخواتنا المسلمات؟ تنادي وتقول وإسلاما وإسلاما ومعتصما، ولكن ما سم معتصم يغيث، ما سم معتصم يغيث، ما سم معتصم يغيث، يغيث من استغاث به وصاح، ما سم معتصم يغيث، يغيث من استغاث به وصاح، ذبح الصبي أمه، ذبح الصبي أمه وفتاتها ذات الوجاح، ذبح الصبي أمه وفتاتها ذات الوجاح، وعدوا على الأعراف في انتشاء وانشراح. يا ألف مليون، يا ألف مليون، يا ألف مليون، وأين هم إذا دعت الجراح؟ ما ثم معتصم يغيث من استغاث به وصاح. يا الله يا الله، قل الظهير وقل المعين، وانعدمت المروءة وانعدمت الشهامة وانعدمت النخوة، وضاع عهد الرجال وأتى عهد النساء وأقبل عهد الحريم. يا الله يا الله يا الله، فلتزلزلي يا أرض، ولتزمجري يا جبال، ولتزمجري يا سماء، مضى عهد الرجال وأتى عهد النساء، وذبح المسلمون تذبيح الغراب، هتكت أعراض نسائنا، هتكت أعراض أخواتنا، تصرخ عليك المسلمة وتقول يا مسلم يا أخي في الله، بقرت بطني وهتك عرضي وضاع شرفي، ولكن أين الإسلام؟ وأين المسلمون؟ وأين المعتصم؟ وأين المعتصم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. وتبدأ القصة يا عباد الله، تبدأ القصة على هذه الأرض الإسلامية في جمهورية البوسنة والهرسك المسلمة من عام 1844 من ميلاد المسيح على نبينا وعليه الصلاة والسلام، يوم أن أعلن الصرف النصارى الأرثوذكس الكفرة الفجرة برنامجهم القومي، وكان من بين بنود هذا البرنامج هذا القرار الذي يقول بتهجير جميع المسلمين من جمهورية البوسنة والهرسك الإسلامية وغيرها وغيرها، أو إدخالهم في النصرانية أو في الديانة الأرثوذكسية النصرانية. ولما أصر المسلمون على دينهم وعلى توحيدهم وعلى إسلامهم وعلى دين نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، بدأ العداء. أراد الصرف أن يعلنوا جمهوريتهم الصربية الكبرى، وبدأت المجازر من هذا العام وبدأوا بتدمير وإحراق قرية عن كاملها على رؤوس أطفالها وشيوخها ورجالها ونسائها، وأتوا على جسر يمتد على نهر كبير وضربوا هذا الجسر فسقط عدد كبير من المسلمين في هذا النهر. ولما امتلأت الشوارع بالجثث المسلمة من المسلمين والمسلمات ألقوا بها في هذا النهر، ولما عكس النهر على أن يلتقط هذه الجثث ولفظ بها وغطت الجثث سطح النهر والماء، ذهب الصرب النصارى، ذهب النصارى ليبصروا بطون المسلمين والمسلمات حتى تهوي هذه الجثث في قاع هذا النهر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وتمتد هذه الحرب الصليبية التي ما انتهت ولن تنتهي إلا إذا عاد المسلمون إلى الله، وعاد المسلمون إلى مصدر عزهم وشرفهم وكرامتهم الذي قال عنه فاروق هذه الأمة عمر: لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله. لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله. وتمتد هذه المجزرة يا عباد الله، ففي الأسبوعين الماضيين حدثت مجزرة شماعية كبرى للمسلمين والمسلمات في جمهورية البوسنة والهرسك على مرأى ومسمع ممن يتغنون بحقوق الإنسان وحقوق حرية الاعتقادات وغيرها. ما الذي حدث وما الذي جرى؟ والنصارى في كل مكان يباركون هذه المجازر وهذه الدماء التي سفحت رخيصة لا قيمة لها، والمسلمون يفتحون بلادهم للنصارى ويفتحون قلوبهم للنصارى ويفتحون أعمالهم للنصارى، والنصارى في كل بلاد المسلمين يأكلون ويشربون ويتنعمون. وتمت المجزرة بتوجه قائد الميليشيات الصربية النصرانية الفاجر الكافر إلى قرية من قرى جمهورية البوسنة والهرسك، وأطلق عليها نيران مدفعيته الثقيلة فأبادها على رؤوس أطفالها ورجالها ونسائها، وراح الجنود يمثلون بجثث المسلمين والمسلمات ويسكبون على هذه الجثث الطاهرة زجاجات الخمر التي كانت بأيديهم، ويرسمون بالسكاكين الصلبان على أجسادهم الطاهرة. لماذا؟ لأن عقيدة الذبح عند النصارى الصرب الأرثوذكس يتعلمونها في المدارس وفي الكنائس، بل ويؤيد ذلك البرلمان الصربي، فلقد أصدر البرلمان الصربي قرارا بأن ذبح المسلمين وذبح المسلمات إنما هو قربان إلى الله جل وعلا. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يعلنوا للصرب النصارى الفجرة بأن المسلمين هم نسل العثمانيين الذين استولوا وسيطروا على شبه جزيرة البلقان 5 قرون متوالية. كان الإسلام هناك وفتح الإسلام هذه البلاد واستمر الإسلام فيها 5 قرون، ولكن يوم أن غاب المسلمون عن هويتهم وغاب المسلمون عن وعيهم، وراح المسلمون يلهثون وراء الشهوات ووراء النزوات ونسوا الهدف الذي من أجله أوجدهم رب الأرض والسماوات، أذلهم الله جل وعلا. راح الصرب يعلنون أن المسلمين في جمهورية البوسنة والهرسك وغيرها من نسل الأتراك العثمانيين، ولا بد من الانتقام منهم ردا لاعتبار الذين قتلهم العثمانيون بزعمهم، وهم والله ضربوا أروع الأمثلة كيف يكون الإسلام في بلد من هذه البلدان. أنسيتم يوم أن فتح الإسلام مدينة سمرقند وأرسل حاكم سمرقند رسالة إلى أمير المؤمنين إلى قاضي قضاة المسلمين ليقول له فيها إن فتحكم الإسلامية لمدينة سمرقند فتح باطل، وبين له الأسباب ما هي. إنكم فتحتوا بلادنا عنوة قبل أن تدعونا إلى الإسلام وقبل أن تفرضوا علينا الجزية. ولما وصلت الرسالة إلى قاضي قضاة المسلمين أرسل أمرا فوريا عاجلا إلى أمير المؤمنين إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، يأمره فيه أن يصدر الأوامر إلى جيش المسلمين في سمرقند بسحب الجيش فورا، لأن الفتح لسمرقند فتح باطل لا يرضاه الله ولم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتدرون ماذا جرى؟ واستجاب على الفور أمير المؤمنين عمر وأرسل رسالة إلى قائد الجيوش الإسلامية في بلاد سمرقند بالانسحاب فورا. وما أن وصلت الرسالة إلى قائد الجيوش وإذ به يصدر الأوامر إلى الجيش الإسلامي بالانسحاب فورا من سمرقند، فلما رأى أهل سمرقند ذلك الأنشودة الحلوة وذلك المشهد المهيب الرهيب خرج أهل سمرقند عن بكرة أبيهم بين يدي قائد الجيش الإسلامي وهم يعلنون على قلب رجل واحد ويقولون نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله، ذلكم هو الإسلام، ذلكم هو الإسلام الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم، ونزل عليه قول ربه وعلم الدنيا هذه الآية لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. علم الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها ذلك، وضرب الإسلام أروع المثل لحماية هؤلاء تحت مظلته وتحت رايته وتحت رعايته وتحت إمرته وتحت قيادة جنوده الأبرار الأطهار الذين رباهم نبينا المختار صلى الله عليه وسلم. فالصرف يريدون أن يعلنوا لأبنائهم بأن التقرب إلى الله لا يكون إلا بذبح المسلمين وذبح المسلمات، فراحوا في الأسبوعين الماضيين يراودهم الأمل في أن يعلنوا عن جمهورية الصرف المستقلة الكبرى، فراحوا يريدون طرد المسلمين من هذه الجمهورية الإسلامية، وهاجر عدد كبير كاد أن يصل إلى نصف مليون. واسمعوا إلى هذه الفتوى الأخيرة التي أصدرها قساوسة الكنائس الأرثوذكس، اسمعوا يا مسلمون إلى هذه الفتوى الخطيرة التي أصدرها القساوسة النصارى الأرثوذكس في الصرف في يوغوسلافيا. ماذا أعلنوا؟ أصدروا فتوى تقول إن أعراض المسلمات حلال لكل من يدين بالنصرانية الأرثوذكسية، فانتهكوا أعراض المسلمات واعتدوا على شرفهن، انتهكوا أعراض المسلمات واعتدوا على شرفهن وقطعوا أسدائهن، وأرسلوا لمجموعة من النساء التي انتهكت شرفها التي انتهك شرفهن وضاع عرضهن وقطعت أسداؤهن، أرسلوا بمجموعة منهن إلى أماكن تجمع المسلمين لإحراق قلوبهم، ولكن هذا من كان في صدره